هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف الله، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحييكم في مطلع هذه الحلقة 17، والتي نستكمل فيها شرح أحاديث منهج الدعوة والاحتساب في المستوى الثاني. ومعنا اليوم حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بماء سدر، واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها إياه. متفق عليه. وفي رواية: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وفي لفظ للبخاري: فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناه خلفها. هذا الحديث الذي روته أم عطية قد جاء في كتاب الجنائز. الجنائز جمع جنازة أو جنازة بفتح الجيم وكسرها، والكسر أفصح، وهو اسم للنعش عليه الميت، فإن لم يكن عليه ميت فلا يقال نعش ولا جنازة، وإنما يقال سرير. وهي مشتقة من جنزة بكسر النون إذا ستر، قاله ابن فارس. وللميت أحكام كثيرة، منها تغسيله وتكفينه ودفنه والتعزية في وفاته وغير ذلك. والموت ليس فناء، وإنما هو انتقال الروح من عالم إلى عالم آخر، فهو مفارقة الروح للبدن، والروح باق لا يفنى عند أهل السنة، كما قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها. والمستحب لكل إنسان الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له، لما روى الترمذي والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا ذكر هاذم اللذات. والهاذم هو القاطع. والاستعداد للموت إنما يكون بالاستقامة على طاعة الله، والتوبة من المعاصي، والخروج من المظالم، والإقبال على الله عز وجل، لأن الإنسان لا يدري متى يفجأه الأجل، فإن الإنسان قد يصبح في عالم الأحياء ثم يمسي في عالم الأموات، أو يمسي في عالم الأحياء ثم يصبح في عالم الأموات، بل الإنسان لا يدري، قد يأتيه الموت بغتة أو فجأة في جلسته أو في نومته أو في ذهابه أو إيابه أو في سفره أو حضره. ولهذا شرع المبادرة إلى التوبة، كما شرع للمسلم أيضا المبادرة للوصية، وشرع له أن يتهيأ للقاء الله عز وجل. فإن طال عمره كان ذلك نورا على نور، وإن كانت الأخرى وإذا هو قد تهيأ للقاء ربه عز وجل. والمشروع أنه إذا حضر المرء الموت سن لمن حضره أن يلقنه الشهادتين، وليكن ذلك بلطف ولين ورفق، ويشرع أن يوجه إلى القبلة. ثم إذا قضى ومات غمضت عيناه، وأسرع في تجهيزه ما لم يكن في تأخيره مصلحة. قال ابن القيم رحمه الله: كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنائز أكمل هدي، فهو مشتمل على إقامة العبودية لله تعالى على أكمل الأحوال، وعلى الإحسان إلى الميت ومعاملته بما ينفعه في قبره ويوم معاده من عبادة وتلقين وتطهير وتجهيز إلى الله تعالى على أحسن أحواله وأفضلها، فيقفون صفوفا على جنازته ويثنون عليه ويصلون على نبيه صلى الله عليه وسلم ويسألون للميت المغفرة والرحمة، ثم يقفون على قبره يسألون له التثبيت، ثم الزيارة إلى قبره والدعاء كما يتعاهد الحي صاحبه في الدنيا بالإحسان إلى أهله وغير ذلك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذا الحديث حديث أم عطية، وأم عطية اسمها نسيبة أو نسيبة، وهي معروفة باسمها، وهي معروفة أيضا بكنيتها، وهي بنت الحارث. وأم عطية روت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر، كما روى عنها أيضا أنس، وروى عنها أيضا حفصة وابن سيرين وآخرون. وغزت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات، وكانت معروفة بتغسيل الموتى. تروي أم عطية رضي الله تعالى عنها هذا الحديث الذي فيه أنها غسلت 1 بنات النبي صلى الله عليه وسلم. دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، جملة ونحن نغسل ابنته في محل نصب حالية، أي حالة كوننا نغسل ابنته. ونغسل بضم النون وتشديد السين من غسل يغسل تغسيلا، وليس معنى هذا أنه باشر موقع التغسيل، وإنما يكون قد أشرف عليهم صلى الله عليه وسلم بتوجيهاته وكلماته وتسديداته. فقالت ونحن نغسل ابنته. ابنته هي زينب على المشهور، وهي أكبر بناته صلى الله عليه وسلم رضي عنها، وهي زوج أبي العاص ابن الربيع، ووفاتها في 8 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك. هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون الغسل 3 أو 5 أو أكثر من ذلك. ويلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الوتر في الغسل، فقال اغسلنها 3، ثم قال أو 5، ولم يقل 4، ويبنى عليه أنها قد تكون 7 أو 9. وقوله صلى الله عليه وسلم إن رأيتن ذلك، يعني إن احتجتن إلى أكثر من 3 أو أكثر من 5 غسلات، وهو تخيير مصلحة وليس تخيير لهوى الإنسان أو نشاطه أو رغبته. والرؤية هنا علمية، إن رأيتن ذلك، يعني إن رأيتن أنها تحتاج إلى الغسل 3 مرات فيكتفى بال3، فإن احتاجت إلى مزيد فيكتفى ب5، وهكذا، فيوقف على الوتر. ثم قال صلى الله عليه وسلم اغسلنها بماء سدر. السدر شجر النبق، وله خاصية في تصليب الجسم، ومعلوم أن الجسم يتحلل إلا ما ورد عن الأنبياء، فإن الله تعالى حرم على الأرض أجساد الأنبياء فهي لا تبلأ. فيوضع هذا السدر ليشد جسم الميت. ثم قال واجعلنا في الأخيرة، يعني في الغسلة الأخيرة، كافور. الكافور المراد به المادة المتخذة من شجر الكافور، وهو له رائحة عطرية، ومن خواصه أنه يطرد الهوام عن الميت. وقوله هنا في قولها في الحديث وجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، هذا شك من الراوي أي اللفظين. قال وشيئا نكر في سياق الإثبات، فصدق بكل شيء منه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون الكافور في النهاية لما له من الرائحة التي تعلق في الجسم، لأنه لو كان أثناء أو بداية الغسل لزال بما يغسل بعده. فلما فرغنا يعني انتهينا من غسلها وانتهينا مما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، آذناه، بمعنى أخبرناه أو أعلمناه بذلك، وذلك ليتلقينا توجيهه صلى الله عليه وسلم. فألقى إلينا حقوة، حقوة أو حقوة بفتح الحاء وكسرها وسكون القاف، والحقو في الأصل معقد الإزار، وأطلق على الإزار مجازا. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم أم عطية ومن معها إزاره لكي يكون شعارا يوضع على جسد ابنته زينب، لأنها قالت، قال بعد ذلك أشعرنها إياه. ومعنى أشعرنها، الشعار هو الثوب الذي يلي الجسد، أي اجعلنه شعارا يلي جسدها، وابدأنا بميامنها. هذا في الرواية الثانية، ابدأنا بميامنها، والمراد بذلك يعني جهة اليمين. ثم قالت رضي الله تعالى عنها: فضفرنا شعرها 3 قرون. الضفر نسج الشعر، وثلاثة قرون يجوز أن يكون بنزع الخافض، أي في 3 قرون، والقرون جمع قرن، وهو الضفيرة من الشعر، تجعل خلف المرأة بعد وفاتها. فالشاهد هنا ما روته أم عطية رضي الله تعالى عنها من صفة غسل ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الصفة من حيث الغسل ليست خاصة بها، بل هي عامة لكل امرأة مسلمة متوفاة. ومما يؤخذ من هذا الحديث، هذه المتوفاة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرشد النبي غاسلاتها وفيهن أم عطية إلى صفة الغسل الشرعي الكامل، لتنقل من هذه الحياة طاهرة نقية. فالمسلم المشروع أن يبقى طاهرا في حياته، وهنا شرع أن يطهر أيضا بعد وفاته، لأنه سيرتحل من الدنيا إلى الآخرة ويقف بين يدي رب العالمين. وفي الحديث وجوب غسل الميت، وهو فرض كفاية عند جمهور العلماء، وعند المالكية أنه سنة، والأظهر هو القول الأول، الأظهر هو القول الأول. وإذا عدم الماء فعند كثير من الفقهاء أن الميت ييمم، واختار شيخ الإسلام أنه لا يشرع، لأنه لا يحصل من التيمم نظافة حسية، وهي المرادة من غسل الميت. أيضا الواجب ألا يغسل المرأة إلا جنس المرأة، وكذلك العكس، لا يغسل الرجل إلا جنس الرجال، إلا ما استثني من تغسيل المرأة زوجها والأمة سيدها والعكس، فلكل منهما غسل صاحبه. ولكن لو افترضنا أن امرأة ماتت بين أجانب منها، فإنها لا تغسل إذا لم يكن هناك من يستطيع أن يغسلها من النساء، أو كان زوجها موجودا فإنه له أن يغسلها. وكذلك المرأة فإنها يغسلها بنات جنسها أو زوجها، وهكذا الرجل فإنها لا تغسله النساء، وإنما تغسله زوجته أو يغسله أمثاله من الرجال. وتغسيل الميت لا شك أنه إحسان للميت وثواب وأجر للحي، فإن المؤمنين مأمورون بالتكاتف والتعاطف فيما بينهم، سواء في حال الحياة أو في حال الممات، وهذا الأمر ليس موجودا إلا في الإسلام. الإسلام يكرم المسلم في حياته كما يكرمه بعد وفاته، فيكرمه في حال صحته بالإحسان إليه وحسن التعامل معه، كرمه في حال مرضه بعيادته والدعاء له وتصبيره وتثبيته، يكرمه بعد وفاته وذلك أيضا بتغسيله وتكفينه وتهيئته وتجهيزه والصلاة عليه ودفنه والدعاء له بالتثبيت وزيارة قبره ودعاء له في الصلاة وفي غيرها. فالميت في الإسلام مكرم، يكرم المسلم ميتا ويكرم حيا، والنبي صلى الله عليه وسلم شرع ذلك، وهذا دليل على أن الإسلام دين الكمال والإحسان ودين المحبة والتعاطف والتلطف والتكاتف بين المسلمين في حياتهم وبعد وفاة من يتوفى منهم. أما إذا كان الميت دون 7 سنين ذكرا أو أنثى، فقال الفقهاء يجوز لرجل أو امرأة غسل من كان دون السبع سنوات، لأن عورته لا حكم لها في حياته، فكذلك بعد مماته. ولأنه روي أن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غسلنه النساء. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن المرأة تغسل الصبي الصغير من غير سترة وتمس عورته وتنظر إليها. بالنسبة للغسل، كم يغسل الميت؟ الواجب غسل الميت مرة واحدة، لكن لا ينبغي الاقتصار عليها إن لم يخرج منه شيء، فإن خرج شيء حرم الاقتصار. يعني السنة أنه يغسل الميت 3، فإذا لم يرى حاجة إلى ذلك اكتفى، فإن رأى أنه خرج منه شيء أو احتاج إلى مزيد غسل، مثل أن يكون بقي فترة في المستشفيات أو احتاج إلى عدة جراحات وعمليات ونحو ذلك، فإنه قد يحتاج إلى معالجة بصورة أخرى، وقد يحتاج إلى تكرار الغسل أيضا بصورة مكثفة قد تفوق 3، بل قد تفوق 5، فيكرر على حسب الحاجة. فهنا فالمستحب مع عدم الحاجة 3، وهو سنة إجماعا. والأفضل أن يقطع الغاسل غسلاته على وتر، على 3 أو 5 أو 7، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليها فقال اغسلنها 3 أو 5، فدل ذلك على أن الوقوف على الوتر هو الأفضل. لكن لو لم يقف على وتر لأجزأ الغسل، لكن الخلاف الأفضل وخلاف السنة. ويشرع أن يكون مع الماء سدر، لأنه ينقي الجسد ويصلبه ويقويه ويشده. والشارع الحكيم أرجع الأمر بالنسبة إلى زيادة الغسل إلى نظر الغاسل، يكون ذلك حسب الحاجة، لا بالتشهي أو الرغبة أو النشاط من عدمه. ولهذا قال بعض العلماء: الأولى عدم الزيادة على 7، ولكن الحديث بخلاف ذلك، فالأولى حمل كلامهم على أنه لم يبلغهم الخبر. ويطيب الميت مع آخر غسلة من غسلاته، لأنه قال: واجعلنا في الأخيرة كافورا، لئلا يجري الطيب مع الماء ويزول وتكون رائحته طيبة. يهيأ الميت بالتخلية أولا والتنقية والتنظيف، ثم يهيأ بالطيب والتحلية، فيبقى أثر الطيب ورائحته الزكية بعد وفاته أو على بدنه حتى يلقى الله طاهرا زكيا نقيا. ويبدأ المغسل بغسل الأعضاء الميامن وأعضاء الوضوء، وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان. والبدء بهذه المواضع لشرفها، ويظفر الشعر ظفائر ويجعل خلف الميت، ويجعل خلف الميت هذا الشعر بعد تظفيره. مما ينبغي أن ينبه إليه في هذا أنه يجب على الغاسل أن يستر ما يراه من الميت إن لم يكن حسنا، فإذا كان أمرا حسنا فلا بأس بالإعلام به إدخالا للسرور على أهل الميت وتشجيعا للناس على ما قد يعلم من الخير الذي كان عليه ذلك الميت. وإن كانت هذه الأمور من الأمور الخفية التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، فإن الإنسان لا يقطع بما آل إليه الميت، لكنه يرجع للمحسن ويخشى على المسيء. غير أن المغسل أو الغاسل إذا رأى ما لا يسره من الميت فإن الواجب عليه أن يسكت عن ذلك، لما رواه الإمام أحمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا وأدى فيه الأمانة ولم ينشر عيبه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ولما روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ولأننا مأمورون بذكر محاسن الميت، اذكروا محاسن موتاكم، ولأنه قد أفضى إلى ربه عز وجل، فالكلام في هذا أمر لا يجوز. لكن لو ذكر من غير معرفة لحال هذا الميت أو شخص هذا الميت فيذكره مثلا من باب الموعظة فلا بأس، بشرط ألا يعرف هذا بتلميح ولا بتصريح، لأن معرفة ذلك مما يتأذى به الميت أو يتأذى به أهل الميت، ولأن فيه من الكلام الجارح والطعن في ذلك الميت. وفي الحديث جواز العمل برأي المرأة فيما هو متعلق بشؤون النساء أو فيما يتعلق بالأمور التي يمكن أن تعملها المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رأيتن ذلك. وفيه قبول قول أهل الخبرة والاختصاص بأعمالهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرجع ذلك لما يرين من الحاجة، وهذا يرجعه إلى اختصاص الإنسان وخبرته ومعرفته وممارسته. ولهذا فإن الممارس للشيء والذي يطبقه ويعمله غير الذي لا يفعل ذلك. وفي الحديث جواز تكفين المرأة بثوب الرجل، وهذا أخذ من وضع النبي صلى الله عليه وسلم إزاره لابنته زينب رضي الله تعالى عنها. والحقيقة أن الإسلام كرم الميت أعظم التكريم، وليعلم أن الميت إذا مات على عمل صالح فإن ما يحصل من تغسيله وتطهيره وتنقيته والصلاة عليه والدعاء له أن ذلك خير عظيم له. وإن كان مات معاصيا لله أو ظالما أو باغيا أو فاجرا فإنه على خطر، فإن الميت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله. فيرجع اثنان، يرجع أهله وماله ويبقى عمله، فالميت رهين عمله، رهين ما قدم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولذلك لو غسل بماء البحار وصلى عليه الخلائق أجمعون وهو قد سخط عليه ربه فإنه قد لا ينتفع بهذا التغسيل أو بتلك الصلوات. فلو فرض مثلا أنه منافق، يعني يبطن كفرا وبغضا للدين، فإنه لو صلى عليه الناس أجمعون لن ينفعه ذلك، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ولذلك لم ينتفع رأس المنافقين حتى بصلاة أزكى المخلوقين عليه صلى الله عليه وسلم، فما بالك بصلاة من دونه بمراحل، بل كما بين السماء والأرض. فليعلم أيضا أن مسلم ينبغي أن يتهيأ، بل يجب بالتوبة إلى الله عز وجل والاستعداد للموت بالعمل الصالح والإقبال على الله والتخلص من الذنوب والتخلص من ظلم العباد أو الاعتداء عليهم على دمائهم أو أموالهم أو أعراضهم. وليعلم أيضا أن الميت ينقطع عمله، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فليحرص المسلم على أن يبقي له أثرا أو عملا أو شيئا يدر عليه من الحسنات بعد وفاته، ومن ذلك الصدقات الجارية والأوقاف التي يبذلها في سبيل الله وفي سبيل الخير ونشره وبثه بين الناس، كأوقاف على أهل العلم والفقراء وعلى المساكين ونحو ذلك، وكذلك بتربيته لأولاده التربية الصالحة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن الختام وأن يعمنا بفضله ونعمته، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف الله، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.